الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، درسنا اليوم من أهم الدروس. قلم، من عنده قلم يا شباب؟ هذا قلم. درسنا اليوم الاسم الذي لا ينصرف، وأخذنا أمس جزءا من التعريف، فالمؤلف عليه رحمة الله عرف الاسم الذي لا ينصرف بقوله هو الذي أشبه الفعل بوجود علتين فرعيتين، إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى. الأفعال بشكل عام لا تقبل التنوين ولا تقبل الخفض لوجود علل، لوجود علل فيها، أو قل لوجود علتين في الفعل، علة ترجع إلى لفظ الفعل والأخرى ترجع إلى معنى. فالتي ترجع إلى لفظ الفعل ما هي؟ الاشتقاق، فكل فعل مشتق من المصدر على الراجح. والتي ترجع إلى المعنى الاحتياج، فكل فعل يحتاج إلى فاعل، يعني محتاج إلى اسم، إلى اسم، لأن الفاعل اسم. إلى هنا واضح؟ إذن في الفعل علتان، الاحتياج والاشتقاق، فبسبب وجود هاتين العلتين منع من الصرف، الأفعال تمنع من الصرف ولا تصرف ولا تقبل التنوين، وكذلك منع من الخفض بالكلية. فالأسماء التي أشبهت الأفعال أخذت حكم الفعل، فالاسم الذي أشبه الفعل يا حميد أخذ حكم إيش؟ الفعل، في كونه لا يقبل الصرف ولا يقبل الخفض بالكثرة، وإنما يخفض بالفتحة نيابة عن الكثرة. وقال المؤلف في تعريف الاسم الذي لا ينصرف، معنى لا ينصرف لا يقبل التنوين، قال هو الذي أشبه الفعل، واضح، قلنا الفعل فيه علتان، والاسم الذي لا ينصرف أشبه الفعل بوجود علتين، إحداهما ترجع إلى لفظه والأخرى ترجع إلى معناه. وفي درسنا اليوم ستظهر لكم العلل أكثر. قال هو الذي أشبه الفعل بوجود علتين فرعيتين، إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى، أو وجود علة واحدة تقوم مقام العلتين. اليوم نريد أن نعرف ما هي العلل التي في الاسم الذي لا ينصرف. العلل التي في الاسم الذي لا ينصرف على قسمين، علل قوية. من الذي يتكلم هنا؟ علل قوية، معنى علل قوية أمراض قوية تمنع من الصرف لوحدها، يعني علة واحدة تمنع من الصرف وتمنع من الخفض، علة قوية يعني مرض قوي. والقسم الثاني علل ضعيفة، العلل الضعيفة لا تمنع من الصرف لوحدها إلا إذا اجتمع في الاسم أكثر من علة، إذا اجتمع في الاسم علتان منعت من الصرف، أما علة لوحدها لا تمنع من الصرف. إذن العلل التي تمنع من الصرف على كم؟ على قسمين، علل معنى علل قوية أمراض إيش؟ قوية، وعلل ضعيفة. ما الفرق بين العلل القوية والعلل الضعيفة صالح؟ القوية لوحدها، تمنع من الصرف لوحدها، يعني العلة الواحدة تكتفي في منع الصرف وفي منع الخفض لأنها مرض قوي. والعلل الضعيفة مثلا أمثل لكم بمثال عقلي، العلل القوية جعلها كمرض القلب، خلاص إنسان مريض بالقلب هذا خلاص ممنوع مباشرة من مثلا من الجسومات، ممنوع من اللحوم، ممنوع من الزيوت، واضح، الزيوت الصناعية. لماذا؟ لأن فيه مرض قوي. أنتم معنا؟ فبسبب هذا المرض هل ينظرون يجتمع إلى جانب مرض القلب زكام أو القيلون أو المعدة؟ لا، هذا المرض لوحده قوي يمنع من الصرف لوحده. في بعضهم مجنون في الدرس، ما الذي يتكلم هنا؟ رياض احكم سوقة، قل لي من هو، أنا أحكم، أنا تأدب. العلل القوية قلنا تمنع من الصرف لوحدها، قلنا مثل مرض القلب هذا يمنع لوحده مباشرة، هل ينظرون توجد أمراض أخرى؟ لا، هذا مرض يكفي، بخلاف العلل الضعيفة مثل الأمراض الخفيفة، إنسان فيه زكام يقولون ممنوع من اللحم، لا هذا مرض خفيف، لكن نقول إذا وجد بجانب الزكام مرض آخر يقوي الزكام، مثلا نقول وجد إلى جانب الزكام مثلا نقول قرحة في المعدة مثلا، فبسبب هذين المرضين قد يمنع من ماذا؟ من السم، لأنه وجد فيه علتان ووجد فيه مرضان اجتمعا فأصبح يعني مرض قوي، لكن المرض القوي لوحده يمنع من الصوم. إذا العلة القوية إذا وجدت علة واحدة تمنع من الصرف لوحدها، ما تحتاج إلى علة أخرى بجانبها. والعلل الضعيفة لا تمنع من الصرف إلا إذا اجتمع في الاسم كم؟ علتان، اجتمع في الاسم علتان. طيب اليوم درسنا العلل القوية، سنبدأ بماذا؟ بالعلل القوية. العلل القوية علتان، العلل القوية كم منها؟ علتان. الأولى صيغة منتهى الجموع. العلة الثانية ألف التأنيث. إذا صيغة منتهى الجموع هذه علة إيش؟ قوية تمنع من الصرف لوحدها، وألف التأنيث علة قوية تمنع من الصرف لوحدها. نمثل لكم، أولا صيغة منتهى الجموع على قسمين، ما كان بعد ألف تكسيره حرفان مثل مفاعل وما أشبهه، والنوع الثاني ما كان بعد ألف تكسيره ثلاثة أحرف مثل مفاعيل وسطها ساكن، ثلاثة أحرف وسطها ساكن. طيب انتبه معي، أولا صيغة منتهى الجموع هذا اسمها، لماذا؟ قالوا أن بعض الكلمات قد تجمع أكثر من جمع تكسير، لكن إذا وصلت إلى هذه الصيغة صيغة مفاعل أو صيغة مفاعيل لا يمكن أن تجمع جمع تكسير آخر. مثلا كلب يجمع أكلب، واضح؟ هذا جمع، جمع تكسير. ما جمع كلا أكل؟ أكلب. أكلب جمع ماذا؟ تكسير. ويجمع أكالب، هل يجمع بعد أكالب جمع تكسير؟ لا يجمع، واضح؟ ممكن كلب يجمع على كلاب ويجمع على أكلب، لكن إذا وصل إلى أكالب لا يجمع مرة أخرى جمع تكسير. هذه صيغة منتهى الجموع، أي أن جموع التكسير انتهت إليها. فإذا جمعت الكلمة على وزن مفاعل أو على وزن مفاعيل فلا يمكن أن تجمع مرة أخرى جمع تكسير. الآن مثلا كلب ما جمعه؟ أكلب. هل أكلب يجمع مرة أخرى جمع تكسير؟ لا مانع، أكلب يجمع مرة أخرى جمع تكسير، فنقول أكالب. لكن أكالب هل يجمع مرة أخرى جمع تكسير؟ لا. إذا ما كان على وزن مفاعل أو مفاعيل لا يمكن أن يجمع أيضا جمع آخر جمع تكسير، لا يمكن، لأن جموع التكسير انتهت إلى هذه الصيغة، إلى صيغة مفاعل أو صيغة مفاعيل وما أشبهها. أعيد الكلام باختصار، صيغة منتهى الجموع انتهت جموع التكسير إليها، صيغة مثل صيغة مفاعل أو مفاعيل وما كان شبيها بها. الشبيه بمفاعل ما كان بعد ألف تكسيره حرفان، والشبيه بمفاعيل ما كان بعد ألف تكسيره ثلاثة أحرف وسطها ساكن. وسميت منتهى الجموع أي أن جموع التكسير انتهت إليها، فأي كلمة جمعت على مفاعل أو جمعت على مفاعيل لا يمكن أن تجمع مرة أخرى جمع تكسير، لا يمكن أن تجمع مرة أخرى جمع تكسير. قلنا مثل أكالب هل يمكن أن يجمع جمع تكسير آخر؟ لا يمكن. لكن أكلب كلاب يجمع، لا مانع أن يجمع جمع تكسير، لكن أكالب نقول هنا هذه تعتبر صيغة منتهى الجمع، وصلنا إلى النهاية، لا يمكن للكلمة أن تجمع مرة أخرى جمع تكسير. أيضا قلنا أن يكون بعد ألف تكسيره حرفان أو بعد ألف تكسيره ثلاثة أحرف. الآن كلب مكون من كم أحرف؟ ثلاثة. لو قلنا أكالب، هنا هذه الألف تسمى ألف تكسير، يعني هي زائدة، تكسرت الكلمة بسببها، هنا تغير بزيادة أحرف وتغير بماذا؟ بالشكل. مثال آخر، لو قلنا مسجد، مسجد ما جمعه جمع تكسير؟ مساجد، مساجد. هنا معنا تغير في الشكل، صح أم لا؟ السين في المفرد ساكنة وفي الجمع مفتوحة. طيب هنا أيضا معنا زيادة، أين الزيادة؟ الألف، هذه تسمى ألف تكسير، يعني تكسرت الجمع أو أصبح جمع تكسير بسبب زيادة الألف وبسبب تغير الشكل. ألم نأخذ في جموع التكسير ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير في صيغة مفرده؟ هنا ما هو سبب التغير؟ الشكل وأيضا زيادة ألف، فهذه الألف الزائدة تسمى ألف تكسير. إيش تسمى؟ ألف تكسير، يعني الكلمة تكسرت بسببها، الكلمة تكسرت بسببها. فلو حذفنا الألف وجعلنا الشكل كما هو ما يوجد عندنا تكسير. أنتم معنا؟ ما أدري فهمتم أم لا. إذا لم تفهم باختصار، إذا وجدت أي اسم على وزن مفاعل، هذه الخلاصة، إذا ما فهمت الكلام الأول كامل، إذا وجدت اسما على وزن مفاعل أو على وزن مفاعل فهو ممنوع من الصرف. أي اسم على وزن مفاعل أو على وزن مفاعل ممنوع من الصرف. المانع له من الصرف تقول صيغة منتهى الجمل. أعيد الكلام، إذا لم تفهم الشرح الأول كامل افهم معي الآن أن صيغة منتهى الجموع وألف التأنيث هذه علل إيش؟ قوية تمنع من الصرف لوحدها. فإذا وجدت اسما على وزن مفاعل أو على وزن مفاعيل ما المانع له من الصرف؟ صيغة منتهى الجموع. مثلا مررت بمساجد، الباء حرف جر صح أم لا؟ مساجد اسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف، ما المانع له من الصرف؟ صيغة منتهى الجموع. هذه علة إيش؟ قوية. كيف عرفتم أنها صيغة منتهى الجموع؟ مساجد على وزن مفاعل. أو بعبارة أفضل نقول بعد الألف، بعد ألف التكسير كم؟ حرفان. بعد ألف التكسير حرفان، من يمثل؟ ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، الباء حرف جر ومصابيح اسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف، ما المانع له من الصرف؟ صيغة منتهى الجموع. أي صيغة؟ مصابيح على وزن مفاعيل بعد ألف التكسير ثلاثة أحرف وسطها ساكن. نظرت إلى مفاتيح، مفاتيح دنانير قناديل واضح، مساجد دراهم، وقس عليها، من عنده أمثلة؟ مواطن، محاريب، مناديل، ملاعب، ملاعب، ها أحسنت يا مجد، ها تماثيل، إيش؟ مفاهيم، مصاحف، إيش؟ براكين، أحسنتم، إيش؟ معالم، المهم مطاعم، قس عليها باختصار. أي اسم، أي اسم على وزن مفاعل أو على وزن مفاعل أو قل بعد ألف تكسيره حرفان أو بعد ألف تكسيره ثلاثة أحرف وسطها ساكن يمنع من الصرف، لا يقبل التنوين ولا يقبل الخفض بالكسرة، ما المانع له من الصرف؟ ما المانع له من الصرف أنت؟ نعم، ما المانع له من الصرف؟ ما هي صيغة منتهى الجمع هذه؟ كيف؟ خذ الابتسامة في الدرس مهمة. إيش عنده؟ ما المانع له من الصرف؟ قلت صيغة منتهى الجمع. ما هي صيغة منتهى الجمع؟ أين كنت؟ أين موجود؟ بدنك هنا لكن عقلك أين كان؟ تتكلم معه؟ أين تبين نفسك؟ تفضل. بعد ألف التكسير حرفان أو ثلاثة أحرف وسطها ساكن، أو قل أن تكون الكلمة على وزن مفاعل أو على وزن مفاعيل. فيا شباب أي اسم على وزن مفاعل أو على وزن مفاعيل ممنوع من الصرف؟ المانع له من الصرف؟ صيغة منتهى الجمع. صيغة منتهى الجمع، إيش معنى صيغة منتهى الجمع؟ ستأتي معنا في كتاب آخر. المهم تحفظ كما ذكر في الكتاب، أي اسم على وزن مفاعل أو على وزن فاعل أو بعبارة أفضل، أن يسلم بعد ألف التكسير حرفان أو ثلاثة أحرف وسطها ساكن يكون ممنوعا من الصرف. المانع له من الصرف، المانع له من الصرف صيغة منتهى الجموع. واضح الآن؟ اتضحت؟ طيب، تجد هنا في الكتاب دائما يقول في مواطن، يقول هكذا في مواطن، في مواطن، في حرف جر صح ام لا؟ مواطن اسم مجرور بفيه وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة. لماذا؟ لأنه اسم لا ينصرف. ما المانع له من الصرف؟ صيغة منتهى الجموع، لأنه على وزن مفاعل أو قل بعد ألف تكسيره حرفان. واضح؟ بعد ألف تكسيره حرفان. واضح أم لا؟ إذن العلة الأولى من العلل القوية يعني تمنع من الصرف لوحدها، ما هي؟ صيغة منتهى الجموع. هي جمع تكسير، ما تأتي في المفرد. صيغة منتهى الجموع هذه أين تكون؟ في جمع التكسير. ولهذا عند أن بدأنا في درس الاسم الذي لا ينصرف قلنا احفظ إيش؟ مساجد ممنوع من الصرف، كذلك مصابيح ممنوع من الصرف. ما المانع لها من الصرف الآن؟ صيغة منتهى الجموع. وصيغة منتهى الجموع علة قوية ما تحتاج إلى علة أخرى بجانبها. انتهينا منها؟ إذن العلة الثانية من العلل القوية ألف التأنيث، وهي على قسمين. ألف ألف ألف التأنيث على كم؟ على قسمين، ممدودة، الثاني مقصورة. المقصورة مثل إيش؟ ذكرى، ليلى، بشرى. عندكم واحدة اسمها جرحى، قد سمعتم واحدة اسمها جرحى؟ ها؟ لا، ومنين جبت هذا الاسم؟ قلنا ألف تأنيث جرحى هذه اسم إيش؟ حتى ما هو اسم كرتو، ما لك يا ذكرى. في مرأة اسمها جرحى؟ طيب ذكرى، ليلى، بشرى، سلوى، زد. شوف يسرى، أروى، هدى. ما شاء الله، تذكروا تذكروا، صلة الأرحام مطلوبة. طيب انتبهوا معنا، هنا هنا تقول مثلا مررت بذكرى، الباء حرف جر وذكرى اسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة، الفتحة نيابة عن الكسرة. لماذا؟ لأنه اسم لا ينصرف. المانع له من الصرف ألف التأنيث المقصورة، وألف التأنيث سواء كانت ممدودة أو مقصورة إلا قوية تمنع من الصرف لوحدها. طيب أين الفتحة المقدرة على الألف؟ منع من ظهورها التعذر. وليلى وهدى وبشرى وسلوى ويسرى كلها أسماء ممنوعة يا يوسف من الصرف. المانع لها من الصرف ألف التأنيث المقصورة، المانع لها من الصرف ألف التأنيث المقصورة. واضح الآن؟ ألف التأنيث الممدودة مثل حمراء، صفراء، صحراء، خضراء. طيب سيأتي معنا. الآن مثلا تقول سافرت في صحراء، واضح؟ في حرف جر وصحراء اسم مجرور بفي وعلامة جره الفتحة نيابة عن كسرة لأنه اسم لا ينصرف. المانع له من الصرف ألف التأنيث الممدودة. طبعا سيقول قائل ما الفرق بين ألف التأنيث المقصورة وألف التأنيث الممدودة؟ الممدودة همزة قبلها ألف مد. ألف التأنيث الممدودة ما ضابطها؟ همزة، تعرفون الهمزة؟ قبلها ألف مد، هذه تسمى ألف تأنيث ممدودة. والمقصورة ألف بغض النظر رسمت على شكل الياء أم رسمت مثل دنيا. واضح؟ سيأتي معك. واضح الآن؟ إذن يا شباب العلل القوية التي تمنع من الصرف كم؟ علتان، معنا علتان قوية تمنع من الصرف لوحدها، يعني لا نحتاج أن نبحث عن علة أخرى بجانبها حتى تمنع من الصرف. وهاتان العلتان الأولى صيغة منتهى الجموع، وهي أي كلمة على وزن مفاعل أو مفاعيل وما أشبهها، أو نقول أي كلمة بعد ألف تكسيرها حرفان أو ثلاثة أحرف وسطها ساكن. وألف التأنيث على قسمين، ألف تأنيث ممدودة وعلى التأنيث مقصورة، الممدودة مثل صحراء حمراء صفراء، والمقصورة مثل ذكرى ليلى بشرى. فتقول مثلا نظرت إلى بشرى، إلى حرف جر، وبشرى اسم مجرور إلى وعلم جره الفتحة المقدرة على الألف منع مضورية التعذر. طيب لو قال قائل لماذا الفتحة؟ تقول لأنه اسم لا ينصرف، ما المانع له من الصرف؟ ألف التأنيث المقصورة. هل توجد علة أخرى؟ نقول ألف التأنيث المقصورة علة قوية تمنع من الصرف لوحدها، تمنع من الصرف لوحدها. طيب يا شباب، من فهم الدرس هذا إلى هنا؟ العلل القوية كم منها؟ علتان. الآن الذي فهم يرفع يده. طيب أنزلوا أيديكم. الذي ما فهم بيننا الصدق يرفع يده. طيب الذي ما فهم انتبه معي. العلل القوية التي تمنع من الصرف علتان، الأولى صيغة منتهى الجمع، والثانية ألف التأنيث. إذن معنا علتان قويتان تمنع من الصرف لوحدها، يعني لا تحتاج إلى علة أخرى بجانبها. اسمعي يا عبد الرحيم، العلل القوية كم منها؟ علتان. العلل القوية علتان، معنى قوية تمنع من الصرف لوحدها، مرض قوي لا يحتاج إلى مرض آخر بجانبه، فهذا المرض لوحده يكفي في منع الصرف ويكفي في منع الخفض بالكسرة. طيب ما هي العلل القوية علتان؟ الأولى صيغة منتهى الجمع، الثانية ألف التأنيث. أنتم معي؟ الذي لم يفهم إلى هنا، العلل القوية تحفظها علتان، صيغة منتهى الجموع، والعلة الثانية ألف التأنيث. طيب سيقول لك قائل مثل لي لصيغة منتهى الجموع. احفظ هذين المثالين، الذي ما فهم الدرس احفظ هذين المثالين. مررت بمساجد، وكذلك ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. الآن الذي ما فهم ارفع يدك تفضل. عندك ما اعرب بمساجد؟ البحر جاء. احسن، البحر جاء. ومساجد اسم مجرور بالباء وعلم جره الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه ايش؟ دعونا لا تكلموا. اسم لا ينصرف، ما المانع له من الصرف؟ صيغة منتهى الجمع. خذ انت فاهم، فاهم ما شاء الله. عندك يا عبد الرحيم بمصابيح، عندك الإعراب الباء حرف جر، ومصابيح اسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه اسم المانع له من الصرف. كيف عرفت أنها صيغة منتهى الجمع؟ فقط فاهم أكثر من أفضل من كثير. تريد سؤال الذي قلناه فاهم؟ لا تعقد نفسك، العامل النفسي له دور. عند أن تعتقد أنك لست فاهم تبقى لست فاهما. ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أمد الدهر أين؟ بين الحمر. إذا لم تستطع شيئا فدعه، لكن أنتم الآن تستطيعون. إذا رأيت أن هذا الدرس اعتقدت هذا، لو تذكرون في بداية حفظكم للقرآن الكريم، إذا قال لك زميلك الصورة الفلانية صعبة، صورة النحل صعبة، تصل إليها وتعجز عندها وتبقى صعبة صدق. ليش؟ لأنك قد بنيت في نفسك واعتقدت أنها صعبة، فخلاص بقت في عقلك صعبة وغرست عندها. واضح؟ بخلاف لو حفظت وانتهيت قال لك الصورة الفلانية صعبة، كيف صعبة وأنا حفظتها في يومين في ثلاثة أيام ما وجدت صعوبة؟ فالعامل النفسي له دور. الآن بعضكم يسمع الاسم الذي لا ينصرف تدرسه وتنصرف. واضح؟ الاسم الذي لا ينصرف صعب بصراحة، من أسهل دروس النحو، لكن كان طويلا، هو طويل نوعا ما، وإلا هو من أسهل دروس النحو. فافهم أنه سهل، إذا رأيت أنه سهل سيكون الدرس عندك سهلا. باختصار صيغة منتهى الجموع يكفيك أن تحفظ مثالين، المثال الأول مساجد والمثال الثاني مصابيح. ما المانع لهذين المثالين من الصرف؟ صيغة منتهى الجموع، الأول على وزن مفاعل والثاني على وزن مفاعل. ألف التأنيث المقصورة مثل ذكرى، والممدودة مثل صحراء. واضح؟ ذكرى وصحراء، ما المانع لها من الصرف؟ ألف التأنيث، الأول الممدودة والثاني المقصورة. أي الصعوبة هنا؟ هل توجد صعوبة؟ سيأتي. واضح إلى هنا يا شباب؟ أحد عنده صعوبة فيها؟ زكريا واضح؟ طيب ننتقل يا شباب إلى العلل الضعيفة. العلل القوية واضحة، ننتقل إلى الأخرى. طيب أحد عنده سؤال؟ لا مانع اسأل. العلل الضعيفة كتمية، العلل العلل الضعيفة ما لها؟ ضعيفة. العلل الضعيفة، العلل الضعيفة أمراض ضعيفة كالزكام، صداع، حمى، هذه أمراض ضعيفة. بمجرد أن تصاب بالزكام يقولون لك لا تأكل سم، لا يقول لك شربنا رق ومليهم وهكذا، واضح؟ هذه علل ضعيفة. لكن إذا اجتمعت علتان ضعيفة تصبح علة قوية. اجتمع فيك مرضان ضعيفان، لكن اجتمع هذا دكتور اجتمع فيه مرضان، ما هما؟ زكام وصداع، يعني قد يصبح مرض قوي. فهنا يعني مرضان ضعيفان يصبح مرض قوي يمنع من الصوم. إذا قلنا العلل الضعيفة على قسمين، العلاج نمنع من الصرف، نمنع من اللحمة، نمنع من السم، واضح؟ نضرب لك إبرة تهدأ تسكت، هذا علاجه. العلل الضعيفة علتان، الأولى ترجع أو العلل الضعيفة على قسمين، منها ما يرجع إلى المعنى ومنها ما يرجع إلى اللفظ. ألم يمر معنا أمس أن الاسم الذي لا ينصرف هو الذي أشبه الفعل في وجود علتين فرعيتين، إحداهما ترجع إلى المعنى والأخرى ترجع إلى اللفظ. العلل الضعيفة منها 6 7 8 ثمان علل، العلل الضعيفة ثمان، تنقسم إلى قسمين، منها ما يرجع إلى المعنى علتان فقط، العلمية 2، الوصفية. هذه ترجع إلى أين؟ إلى المعنى. والتي ترجع إلى اللفظ 6، التأنيث بغير. طيب نبدأ بالعجمة، العجمة 2، التركيب، المزج، لا تكتب شيء هذا كله في الكتاب، 3، التأنيث بغير ألف. أما التأنيث بألف إيش؟ علة إيش؟ قوية. التأنيث بغير ألف، 4، العدل، 5، وزن الفعل، 6، زيادة الألف والنون. بعضهم الآن بدأ يفكر هذا صعب، سهلة جدا. العلمية نبدأ الآن بتوضيح العلل التي ترجع إلى المعنى. العلمية زين، هذا علم على شخص أم لا؟ محمد علم أم لا؟ ما اسمك أنت؟ عمار علم أم لا؟ وأنت؟ عمر علم. وأنت؟ محي الدين علم. ماجد علم. ياسر علم. هذه علم، علم يعني على شخص، علم على بلدة، علم على مدينة، معبر علم أم ليس بعلم؟ علم على إيش؟ على بقعة، صنعاء علم على مدينة. إذن هذه العلمية. والوصفية مثلا لو قلنا نائم، قائم، قوي، ذكي، هذا إيش؟ علم أو صفة؟ صفة. واضح الآن؟ اتضح. فالآن ننظر إلى كلمة محمد. محمد هل فيه علل؟ نعم. ماذا فيه؟ العلمية. طيب هل فيه علة لفظية؟ لا. فيه مرض واحد ضعيف، هل نمنعه من الصرف بسببه؟ لا. إذا نقول فيه علة واحدة ضعيفة لا تمنع من الصرف، لكن لا تمنع الكلمة من الصرف إلا إذا اجتمع فيها أو اجتمعت فيها علتان، علة ترجع إلى معناها وعلة ترجع إلى لفظها. فمثلا نمثل إبراهيم. إبراهيم علم أم ليس بعلم؟ علم أم ليس بعلم؟ نعم علم. هذه فيه العلمية، علة ترجع إلى المعنى. وهل فيه علة لفظية؟ ما هي؟ العجمة، لأن إبراهيم علم أعجمي، علم أعجمي. إبراهيم عليه السلام هذا الاسم وهذا اللفظ من تراكيب الأعاجم ثم نقل إلى اللغة العربية، وإلا هو اسم أعجمي. ولهذا نقول جميع أسماء الأنبياء أعجمية ما عدا أربعة، ما عدا أربعة: محمد وصالح وشعيب وهود. هؤلاء الأربعة وهذه الأربعة الأسماء عربية، وجميع أسماء الأنبياء أعجمية. تفهم عربي؟ نوح أعجمي، لوط أعجمي، جميع أسماء الأنبياء أعجمية ما عدا كم؟ أربعة. من هي الأربعة؟ محمد وصالح وشعيب وهود. هؤلاء تفهم عربي؟ تفهم تسكتون؟ الفضول هذا ما أدري ما له، يقتلكم. أنا أتكلم الآن، قلنا كلها أعجمية إلا كم؟ أربعة. كم الأربعة؟ كم الأربعة؟ أربعة. تفهم؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة. سيأتي معنا كلام آخر، كلها ممنوعة من الصرف إلا ستة. هذا قاعدة أخرى. الآن جميع أسماء الأنبياء أعجمية ما عدا أربعة: محمد وصالح وشعيب وهو. هذه أسماء عربية على تراكيب العرب وعلى الأوزان العربية. لكن إبراهيم، إسحاق، يعقوب، إدريس، آدم، عيسى، موسى، هارون، كلها أسماء الأنبياء ما لها؟ أعجمية. إذن إبراهيم ما المانع له من الصرف؟ العلمية والعجمة. العلمية وإيش؟ والعجمة. إسحاق ما المانع له من الصرف؟ العلمية والعجمة. يعقوب، إدريس، العلمية والعجمة، واضح؟ طيب محمد، صالح، شعيب، هود، هذه منصرفة لأن فيها علة واحدة فقط وهي إيش؟ العلمية. ولا يوجد فيها علة لفظية. أحسن. الآن كيف تعرف؟ تسمع الكلام. كيف تعرف؟ تسمع الكلام. أنا قلت لك جميع أسماء الأنبياء أعجمية إلا كم؟ أربعة. فهمت هذه القاعدة؟ ما دخلك من غيرهم؟ أنت في التعبة الثانية. خذ هذا، جميع أسماء الأنبياء ما لها؟ أعجمية إلا أربعة. عرفتم؟ كم أسماء الأنبياء؟ كثيرة، واضح؟ جميع أسماء الملائكة ممنوعة من الصرف إلا أربعة: منكر ونكير ومالك ورضوان. هؤلاء منصرفة، وجميع أسماء الملائكة ممنوعة من الصرف: جبريل، لماذا ممنوع من الصرف؟ العلمية والعجمة. إسرافيل، العلمية والعجمة، واضح؟ لابد أن يجتمع في الاسم علتان، علة ترجع إلى معناه وعلة ترجع إلى لفظه. فمثل الآن موسى، ما المانع له من الصرف؟ العلمية لأنه علم، وكذلك العجمة لأنه أعجمي، فاجتمعت فيه علتان ضعيفتان فأصبحت قوية، منع من الصرف. فموسى كذلك يعقوب، ما المانع له من الصرف؟ العلمية والعجمة. العلمية علم، يعقوب علم أم لا؟ طيب، وكذلك فيه العجمة، انتهينا منها؟ فمنع من الصرف لأنه اجتمعت فيه علتان ضعيفتان، إحداهما ترجع إلى المعنى والأخرى ترجع إلى اللفظ، واضح إلى هنا؟ طيب انتهينا منها. طيب سؤال، لو قلت لك مثل للعلمية مع العجمة الوصفية نؤخرها إلى الغد، نقول العلة الأولى من العلل التي ترجع إلى المعنى ما هي؟ العلمية. والعلمية تجتمع مع الست العلل اللفظية، العلمية تجتمع مع الست. فمثال اجتماع العلمية مع العجمة مثل إيش؟ جميع أسماء الأنبياء ما عدا أربعة، ما عدا أربعة، وهم محمد وصالح وشعيب وهود. طيب سؤال هنا، لوط وكذلك نوح. نوح ولوط فيهما العلمية وكذلك العجمة، طيب لماذا صرف؟ لأنه يشترط أن يكون الاسم زائدا على ثلاثة أحرف، ونوح ولوط مكون من كم؟ من ثلاثة أحرف، واضح الآن؟ إذن العلمية مع العجمة تمنع من الصرف بشرط أن يكون الاسم زائدا على كم؟ على ثلاثة أحرف، مثل إبراهيم، ما المانع له من الصرف؟ العلمية والعجمة. ما شرط العلمية والعجمة؟ أن يكون الاسم زائدا على كم؟ على ثلاثة أحرف. إبراهيم هل هو زائد على ثلاثة؟ نعم زائد على ثلاثة، بل سبعة، سبعة زائدة على الثلاثة. طيب نوح ولوط فيها العالمية والعجمة، طيب لماذا صرفت؟ لأنها ثلاثة أحرف، ونحن اشترطنا أن يكون زائدا على ثلاثة أحرف، ولهذا نقول جميع أسماء الأنبياء ممنوعة من الصرف ما عدا ستة، مجموعة في قولك صن شملة، الصاد صالح، والنون نوح، والشين شعيب، والميم محمد، واللام لوط، والهاء هود. طيب صن اثنان، الصاد صالح واحد اثنان، والشين بعضهم ما ركز معنا، كلها أعجمية إلا أربعة، من هم؟ محمد صالح وشعيب وهود، هذه أسماء عربية، وبقية أسماء الأنبياء أعجمية، وكلها ممنوعة من الصرف إلا ستة، نزيد إلى هذه الأربعة من؟ نوح ولوط. نوح ولوط أعجمية، لكن لماذا صرفت؟ لأنها ثلاثة أحرف، ونحن اشترطنا للعلمية مع العجمة تمنع من الصرف بشرط أن يكون الاسم زائدا على ثلاثة أحرف. إذن السؤال، نوح ولوط هل هي من أسماء الأعاجم؟ هل فيه علتان نوح ولوط؟ فيه العلمية والعجمة، لماذا صرف؟ لأنه ثلاثة أحرف، ونحن اشترطنا أن يكون زائدا على ثلاثة أحرف. واضح؟ محمد عربي، عربي محمد عربي، نبي العرب، خلاص معروف. طيب حتى عشرة حتى اثنين، محمد عربي. نحن الآن لو قال لك قائل شعيب محمد صالح هود، لماذا صرف؟ لأن فيها إلا واحدة ضعيفة لا تمنع من الصرف، هل هو أعجمي؟ ليس أعجمي. تقول لي زائد على ثلاثة أحرف مكون من أربعة من ستة، ما دخلك؟ واضح؟ هذه ما لنا دخل فيها، واضحة الآن، لأنه عربي فيه علة واحدة، لكن نوح ولوط فيه علتان، لماذا صرف؟ نقول لأنه ثلاثة أحرف. اتضحت؟ هند اسم النبي عندكم؟ خلاص ما دخلنا من هند، هل دخلنا في هند يا رجال؟ إذا في اسم النبي هند الله أعلم، أنا الذي أعرف قاعدة عند أهل السنة أنه لا يوجد من النساء نبي، لا يوجد، ما دخلنا من كذب، نحن نتكلم بالصدق. تفضل مالك يا بدوي. اسم ذكر أنثى، أنا عندنا نسمي به أنثى، إذا عندكم تسمون ذكر الله أعلم. أقول لكم يا شباب بطلوا لكم اختراع الأسئلة، الدرس لما يكون طويل ما نحتاج نخترع أسئلة، إذا كان الدرس قصير وانتهى الكلام هات أسئلة. عبد الرحيم سابه طلع لنا نبي اسمه زي، ما دخلنا منهم هؤلاء، هل قد سمعت نبي اسمه عبد الرحيم عبد الله منصرف؟ أنت منصرف تقول إيش؟ جاء عبد، ولكن هنا لا ينون عبد، لفظة عبد لا تنون بسبب الإضافة، أخذنا قاعدة قلنا إيش قال الشاعر؟ كأني تنوين وأنت إضافة بحيث تراني لا تحل مكاني، لكن في الجر تقول مررت بعبد الرحيم، البحر جر عبدي اسم مجر، عبد مضاف الرحيم مضاف إليه. الاختراعات ما هو وقتها؟ إذا انتهينا قلنا لكم من الدرس ومعكم سؤال هاتف. الآن يا شباب أريد مثالا للعلمية مع العجمة، عندك يا عزيز العلمية مع العجمة، اسم ممنوع من الصرف، المانع له من الصرف العلمية مع العجمة بمن؟ بإدريس، إدريس مررت بإدريس، البحر جر وإدريس اسم مجرور بالباو علامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف، المانع له من الصرف العلمية لأنه علم، وكذلك العجمة لأنه اسم عند الأعاجم. إذا ممتاز، عندك يا عبد الرحمن اسم آخر المانع له من الصرف العلمية والعجمة غير إبراهيم، إبراهيم هذا مثالي، إسحاق أحسن مثل، أولا لا يصح أن تقول إسحاق وإنما نقول إيش؟ إسحاق، مثلا جاء إسحاق ورأيت إسحاق ومررت بإسحاق، الباء حرف جر وإسحاق اسم مجرور بالبو. علامة الجرية أكمل الفتحة نيابة على الكسرة لأنه اسم لا ينصرف. المانع له من الصرف العلمية والعجمة. واضح إلى هنا؟ العلمية مع العجمة يا شباب واضحة. أمثلتها كثيرة، جميع أسماء الأنبياء ما عدا أربعة، انتهينا منها. طيب الآن ننتقل إلى العلمية مع التركيب المزجي. أولا التركيب المزجي كاسمه، العرب جاءت بكلمتين وركبت كلمة مع أخرى ومزجتها حتى صارت كلمة واحدة. واضح الآن؟ التركيب المزجي جاءت العرب إلى كلمتين وركبت كلمة مع أخرى وقامت بمزجها بخلطها. تعرفون كيف المزج عندكم؟ الخلط الربط بخلطها. واضح؟ إذن العرب ماذا عملت؟ جاءت إلى كلمتين وركبت كلمة مع الأخرى وقامت بخلطها. واضح؟ بمزجها فحتى صارت كلمة واحدة. جئت إلى عصير وجئت بجانبي عصير، مثلا نقول راني، طيب غير راني نقول عصير منجا، وخلطت معه حليب وقمت بمزجه حتى أصبح عصير واحد. واضح؟ المهم فهنا جاءت العرب إلى كلمة حضرة، هذه كلمة، وموت كلمة أخرى، فركبت حضرة مع موت ومزجتها خلطتها مع بعض حتى أصبحت كلمة واحدة اسمها حضرة موت، اسم على بلدة. جاءت إلى كلمة معدي، واضح؟ وكرب كلمة أخرى مزجتها، ركبت هذه مع هذه ومزجتها وركبتها حتى صارت كلمة واحدة، اسم على شخص أو على قبيلة، معدي كرب. واضح؟ جاءت إلى قاضي خان، قاضي كلمة وخان كلمة أخرى، إيش عملت العرب؟ التركيب على العرب ما هو عليه. العرب لغتهم يتصرفون بها كيف شاءوا، فقالوا قاضي خان نركبها ونجعلها كلمة واحدة فأصبحت قاضي خان اسم واحد مركب. فهنا حضر موت ومعدي كرب، واضح؟ معدي كرب وقاضي خان وبوزر جمهر، واضح؟ لا سيأتي معنا. هذه تقول هنا حضر موت، ما المانع لها من الصرف؟ العلمية، لأنها يعني علم على بلدة، والعجمة تأدب. هل حضرموت أعجمية؟ لا، كلمة عربية لكن فيها التركيب المزجي، لأن العرب ركبت كلمة مع أخرى ومزجتها حتى صارت وأصبحت كلمة واحدة. فنقول المانع لحضرموت من الصرف العلمية والتركيب المزجي. فتقول مررت بحضرموت، بحضرموت الباء حرف جر وحضر موت اسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف. المانع له من الصرف العلمية والتركيب المزجي، والتركيب المزجي. تقول مررت بمعدي، بمعدي كربة، الباء حرف جر ومعدي كرب، كربة ممنوع من يعني مجرور، اسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف. المانع له من الصرف العلمية والتركيب المزجي، لا يغرك إذا أشرت على العجمة. واضح إلى هنا؟ إذن المانع له من الصرف العلمية والتركيب المزجي. ما أصل معدي كرب؟ معدي كلمة وكرب كلمة أخرى، فالعرب ركبت الكلمتين حتى ومزجتها حتى صارت كلمة واحدة. طيب الآن عندي سؤال، من يمثل لي للمركب تركيب مزجي يعني ممنوع من الصرف بسبب التركيب المزجي؟ تفضل. دعك من فرعون، فرعون اسم أعجمي، بعل بكة، بعل كلمة وبك كلمة أخرى، ركبت العرب حتى صارت كلمة واحدة. فأقول مثلا مررت ببعل بكة، الباء حرف جر وبكة، وبعل بكة اسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف. المانع له من الصرف يا إسماعيل العلمية والتركيب المزجي، العلمية والتركيب المزجي. إذ عندك اسم عربي هذا؟ نعم، قلنا كلمة عند العرب، من ركبها؟ العرب. صادق، سيبوي سيأتي معنا آخرها. ها؟ بقاضي خان. طيب بقاضي، مررت بقاضي خان الباء حرف جر، وقاضي خان اسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة نيابة عن كسرة لأنه اسم لا ينصرف. المانع له من الصرف العلمية والتركيب المزجي. طيب انتظر معي، بقي معنا العلمية والتأنيث بغير ألف، مثل فاطمة، ومثل زينب، ومثل حمزة، معاوية، طلحة. انتظر معي، انتبهوا معنا يا شباب، ركزوا معنا. فاطمة، زينب، حمزة، طلحة، معاوية، هذه هل فيها علة ترجع إلى المعنى؟ نعم، كلها إيش؟ أعلى. طيب فاطمة، زينب، حمزة، هل هي أعجمية؟ ليست أعجمية، هذه اسم عربية. هل هي مركبة تركيب مزجي؟ ليست مركبة تركيبا مزجيا. طيب هل فيها تأنيث بغير ألف؟ نعم. فهنا فاطمة تقول عن فاطمة، عن زينب، عن حمزة، تقول عن فاطمة، عن زينب، عن حمزة، عن حرف جر، وفاطمة وزينب وحمزة اسم مجرور بعن، وعلامة جره الفتحة نيابة عن كسرة لأنه ممنوع من الصرف. المانع له من الصرف العلمية والتأنيث بغير ألف، العلمية والتأنيث بغير ألف. سيأتي معنا سؤال. الآن فاطمة مؤنث في اللفظ وفي المعنى، في اللفظ آخره تاء تأنيث، فاطمة، عائشة، خديجة، واضح؟ أي اسم مؤنث في آخر تأنيث فهذا مؤنث في اللفظ وفي المعنى، لأنه لا يسمى بفاطمة إلا امرأة، واضح؟ زينب مؤنث أين؟ في المعنى، أما اللفظ لا يوجد معنى تاء تأنيث. زينب مؤنث في المعنى فقط لأنه لا يسمى به إلا امرأة. قل لي عندنا في بلادنا نسمي رجل اسمه زينب، ما دخلنا منكم إذا أنتم بذو الحقول، واضح؟ زينب اسم إيش؟ امرأة. حمزة مؤنث في اللفظ فقط في آخره تاء تأنيث، لكن في المعنى إيش يسمى به؟ رجل. فبغض النظر، انتبه معي، العلمية مع التأنيث بغير ألف، بغض النظر كانت الكلمة مؤنث لفظا ومعنى مثل فاطمة، خديجة، واضح، أو مؤنث في المعنى فقط مثل زينب، سعاد، زينب وسعاد مثلها، لا سلوى آخر تأنيث، سمر مثلا، أو مؤنث في ماذا؟ في اللفظ فقط مثل إيش؟ حمزة. هذا في الحقيقة في المعنى يسمى به رجل، لكن لفظه مؤنث، حمزة، معاوية، طلحة، أسامة، حنظلة، واضح؟ إذا الآن فاطمة وزينب وحمزة ومعاوية وطلحة وأسامة، ما المانع لها من الصرف العلمي والتأنيث بغير ألف؟ غدا تبكرون إن شاء الله، نكمل درس الاسم الذي لا ينصرف. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الكشوفات إن شاء الله غدا آتي بها، لأن الطابعة أخرتنا. هذا قلم من؟ قلم من هذا؟ امسك دي يزن، هذا مضاف مضاف إليه مع المنصرف.